طيب كيف لا تتكرر قضية مثل قضية بورما؟ إخواني الكرام، عموم المسلمين غير الناطقين بالعربية معزولين عنا تماما، يعني المسلمون الناطقون بالعربية عامتنا لا يعرف عن إخوته شيئا، وهناك عزل بيننا، بل وصل الأمر إلى التذمر بالاستشهاد بفتاوى علماء من قطر آخر. المسلمون غير الناطقين بالعربية إما يجتهد رجل منهم ويأتينا، وفي كثير من الأحيان لا نذهب إليه. هناك جهود في الذهاب إليهم نعم، ولكن جهود ضعيفة. طيب لو تابعنا إخوان المسلمين في تلك البلدان وصار مجموعة من الدعاة يرحلون إليهم ويسمعون منهم ويرون حاجياتهم ويدعمون ماليا وغير ذلك، بحيث أنه لو حصل عليهم أي شيء لا نسمع به بعد أن إلا بعد أن يضربوا، لا نسمع به ابتداء وتكون هناك حلول. يعني مثل هؤلاء البوذيين يا أخو، والله هؤلاء البوذيين مبلغ مادي معين ممكن يجعلهم يحجمون عن كثير منها، ممكن مبلغ مادي معين يجعلك تؤجر فئة تدافع عنه. هم لما جاءت تهدم أصنامهم أعطوا الملا محمد عمر أعطوه مالا، هكذا يفهمون أن كل الناس يمضون على هذا. كمبوديا أقامت مجزرة أعظم من مجزرة بورما في المسلمين في الثمانينات، كمبوديا بوذية أيضا. الآن كمبوديا فتحت مدرسة للبنات المسلمات بنفقة متصدقين كويتيين، إحدى الجمعيات الخيرية الكويتية ذهبت إلى كمبوديا وافتتحت مشروعا، أعطت الحكومة الكمبودية قالت لهم نعطيكم كذا وكذا واسمحوا لنا أن نفتح الناس هذه تهكل تفكيرها بالمال. الآن هذا حل حاضر، يعني كما كان مثلا عبد الرحمن الصميط يفعل، دكتور عبد الرحمن الصميط وغير ذلك، فأعطوه فافتتحت المدرسة، وجاء السفير الكويتي وقال ونشر هذا الخبر نشرا يسيرا، يعني ما هي أنجلينا جولي عشان الناس تنشرها، لا، فنشرت نشرا يسيرا. وفي الصفحات هذه السفير الكويتي قال كلمة فهمت أنها منه فانهالت عليه الشتائم، وما أحد قال عن المتبرعين جزاكم الله خيرا. يعني أنا والله ما هي حمية، ولكن واضح أن السية المحتقنة هذه على إخوانك المسلمين، لا بل بل بل كان هناك ثناء على الحكومة الكمبودية التي تتعايش مع المسلمين وتسمح للمسلمين، مع أن المسألة قاعدين يأخذون عليها فلوس، وهم الذين أقاموا مجزرة من أعظم المجازر في المسلمين في الثمانينات. طيب يقول لك أنا ما دوري، أنا أقول لك ما دورك، لأن عموم الناس تفكيرهم في الدنيا عن الدنيا كتفكيره في كرة القدم، أني أجلس فقط على المدرجات وأشجع، وكل شيء لابد أن يفعله الحكام والعلماء. والعجيب أنهم إذا يقول الحكام خونة ثم يطالبهم أن يفعلوا شيئا، الخائن لا يطلب منه أن يفعل شيئا، خائن أصلا ما يتوقع منه إلا كل شر. لا، أنت لابد أن تفعل، أنت لابد أن تتحرك، لابد أن يكون لك شيء. طيب فمثل هذا الأمر، طيب داعية يذهب هناك ويتفقد أحوالهم وإلى آخره، مثل بعض الدعاة اللي حاول أن يحارب الدعارة في بعض البلدان وأن يوفر مالا وغير ذلك، وجاء هنا الكويت وأخذ مبالغ كبيرة جدا، وما أدري والله هل استطاع أن يخلص، وذهب إلى السعودية وذهب إلى بلده البحرين وإلى آخره. طيب هذا الكلام الله يبارك فيك، أنت تستطيع أن تدعم ولو بمبلغ يسير. قد يقول شخص يعني يسير، ممكن أنا دولار عندي مايك شيء بسيط، لو مليون واحد قالوا مثل قولك خسرنا مليون دولار. ثاني شيء الدعم، اليوم الدعم بالدعاية، اليوم كل الناس عندها صفحات وكذا. اليوم ملحد ينزل مقطعا يطعن في صحيح البخاري، ما يبقى اسمه، ما يبقى قرمطي، ما يبقى رافضي، ما يبقى ملحد، ما يبقى نصراني، ما يشير الفيديو. واليوم في حربنا مثلا، بعض الناس في حربنا، أنا قلت أن هناك حرب عقائدية تخاف، في الحرب العقائدية كلنا يمكن أن نساهم. كيف؟ ادعموا هؤلاء المحاربين بالمال. إحنا نكلمني أحد الأخوة عن أحد الذين يردون على رشيد النصراني، قال هذا أخ محتاج ما يستطيع أصلا، نريد أن يعني أن نعطيه مال حتى يتفرغ. ثاني شيء إذا تعب هو وأنزل حلقة ولا شيء انشروها، شيروها، سووها، هذا يعني أقل الإيمان. هذه مشاركتك في المعركة. أما أنت لا تريد أن تشارك في المعركة العقائدية ولا في المعركة العسكرية ولا في أي معركة، وحتى بقليل من المال ولا بقليل من الدعم المعنوي ولا بقليل من الدعم الإعلامي، لا تتباكى على قضايا المسلمين بعد ذلك. نحن قضية بورما قبل 20 سنة، لو قبل 20 سنة سامعين كلام هذا الداعية لا لكنا اليوم حتى ممكن أسلحة ممكن وصلتهم، لأن الوضع كان أحسن.